بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأحسن لكم العاقبة، إنه حميد مجيد. مشاهدينا الكرام، نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. نبدأ بالفقرة الأولى مع سماحة السيد إخضري المدني. حياكم الله سماحة السيد، حياكم الله، وأهلاً وسهلاً مساء هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم. كفارة الصوم، تجب الكفارة بتعمد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان. أما بالنسبة إلى بقية المفطرات، وهي الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة على الأحوط وجوبا، أو تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق، أو الاحتقان بالمائع، أو تعمد القيء، هذه المفطرات لا توجب الكفارة، وإنما توجب القضاء فقط. أو بأحد الأربعة الأول، وهي الأكل والشرب والجماع والاستمناء في قضاء رمضان بعد الزوال، أو بخصوص الجماع في صوم الاعتكاف، أو بشيء من المفطرات المتقدمة، وهي الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في الصوم المنذور المعين، كما مثلا لو شخص قال لله علي أن أصوم في اليوم الأول من شعبان إن شفيت من مرضي، فهذا صار صوم منذور معين، هذا تجب الكفارة إذا أفطر فيه. والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا. أضرب السماحة السيد، ما المراد بالظاهر؟ هل هي فتوى؟ نعم، فتوى هي. وكذلك أيضا تجب الكفارة على المقصر المتردد. وأما الجاهل القاصر، الجاهل القاصر هو اللي اعتمد على أمارة، اعتمد على شخص ثقة مثلا، أو اعتمد على حجة شرعية مثل مرجع التقليد. أما بالنسبة للمقصر، وهو الذي يقصر في الفحص والسؤال، فإذا أما الجاهل القاصر أو المقصر غير المتردد، يعني غير المتردد غير الشاك في صحة عمله أو بطلانه، فلا كفار عليه على الأظهر. فلو استعمل مفطرا، هذا بالنسبة للجاهل القاصر والمقصر غير المتردد، فلو استعمل مفطرا باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة، كما مثلا هذا الجاهل القاصر أو المقصر غير المتردد اعتقد مثلا أن شرب الماء أو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر في رمضان لا يبطل الصوم، هكذا كان يعتقد جهلا، لم تجب عليه الكفارة. سواء اعتقد حرمته، أي حرمة المفطر في نفسه، أم لا على الأقوى. فلو استمنى متعمدا عالما بحرمته معتقدا عدم بطلان الصوم فلا كفار عليه، هذا استمنى متعمد عالما متعمدا، وكان يعتقد بحرمة الاستمناء، ولكن يعتقد أن الاستمناء ليس من المفطرات لا يوجب بطلان الصوم فلا كفارة عليه. نعم، لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها، فالكفارة واجبة سواء علم بوجوبها أم لم يعلم بوجوب الكفارة. وكفارة أفطار يوم من قضاء رمضان بعد الزوال، يعني هذا كان صائم صوم قضاء أفطر بعد الزوال، تجب عليه كفارة هنا لأنه أفطر بعد الزوال. وهذه الكفارة هي أطعام 10 مساكين، كل مسكين مد من الطعام، فإن عجز عن الأطعام صام 3 أيام. وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين، لو شخص كما قلنا قال لله علي أن أصوم في اليوم الأول من شعبان، هذا صار نذر معين، لو ما صام ذاك اليوم عليه كفارة، وهي نفس كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، يعني إطعام 10 مساكين كل مسكين مدمن الطعام، أو كسوة 10 مساكين. فإن لم يستطع عن هذه الخصال الثلاثة صام 3 أيام. فهذه الكفارة تعتبر كفارة مخيرة مرتبة، هو مخير ما بين الخصال الثلاثة الأولى، عتق رقبة، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، هو مخير ما بين هذه الخصال الثلاثة، إن عجز صام. لو أكل اليوم وأكل أيضا غدا، اليوم عليه كفارة وغدا أيضا كذلك عليه كفارة. أما لو تكرر الموجب في يوم واحد، أكل مثلا هسه الآن أكل، بعد ساعة أيضا كذلك أكل، هنا الموجب تكرر في يوم واحد، لا تجب إلا كفارة واحدة. حتى في الجماع والاستمناء، الكفارة بالنسبة للجماع والاستمناء لا تتكرر إذا كان هذا الفعل، أي جماع والاستمناء، في يوم واحد، مثلا جامع صباحا وجامع مثلا يعني بعد طلوع الفجر، وكذلك أيضا جامع بعد الزوال بعد الظهر، هنا في هذه الحالة تجب كفارة واحدة. ومن عجز عن الخصال الثلاثة تصدق بما يطيق، إذا واحد عاجز عن هذه الخصال الثلاث يتصدق بما يطيق، مثلا 10 كيلوات طحين يطيق، يتصدق بهذه 10 كيلوات. ومع التعذر عن التصدق، أيضا عاجز عن التصدق، يتعين عليه الاستغفار، ولكن يلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا، إذا بعدين هذا الشخص بعدين تمكن مثلا من دفع الطعام، دفع الكفارة، يجب عليه التكفير هنا عند التمكن على الأحوط وجوبا. الأحوط الأولى احتياط استحبابي في الإفطار على الحرام، الجمع في التكفير بين الخصال الثلاثة المتقدمة. لو واحد مثلا استمنى في نهار شهر رمضان ارتكب محرم، بعض الفقهاء ذهب إلى أن هناك كفارة جمع باعتبار أنه أفطر بمحرم. سمحت سيد يقول الأحوط استحبابا أنه الكفارة هنا كفارة جمع، يعني لا يجب. الأحوط الأولى في الإفطار على حرام الجمع في التكفير بين الخصال الثلاثة المتقدمة، وهي عتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكين. إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين، الزوج أكره الزوجة على الجماع في نهار شهر رمضان، هنا عليه كفارتين، كفارة لنفسه وكفارة لأنه أكره الزوجة، ويعزر أيضا بما يراه الحاكم الشرعي. ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك، فالحكم مختص هنا، إذا الزوج أكره الزوجة، أما الزوجة تكره الزوج فليس على الزوجة كفارتين، وكذلك أيضا لا تعزر بما يراه الحاكم الشرعي. إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، يعني أتى بشيء من المفطرات وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو ما يوجب الكفارة معه، أن تردد هذا المكلف، هل إنه أتى بما يوجب القضاء فقط أو لا يوجب بالإضافة إلى القضاء يوجب الكفارة، لم تجب عليه الكفارة في هذه الحالة للشك في التكليف الزائد فتجري فيه أصالة البراءة. وإذا علم أنه أفطر أياما، يعلم بأنه أفطر أيام ولكن لا يعرف العدد، العدد دائر ما بين، يدور ما بين أقل وما بين أكثر، 6 أيام أو 7 أيام، هنا يوجد قدر متيقن وهو 6 أيام. أما بالنسبة للزائد فكذلك أيضا تجري فيه أصالة البراءة. وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، القدر المعلوم هو الأقل المتيقن. وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال، هذا صار عنده شك أنه هذا اليوم اللي أفطره هل هو من رمضان أم من قضاء رمضان وقد أفطر قبل الزوال، لم تجب عليه الكفارة للشك في وجوبها فتجري أيضا أصالة البراءة. وإن كان أفطر بعد الزوال، يعني لو كان شك هل إنه أفطر يوم من شهر رمضان أو لا يوم من قضاء شهر رمضان وقد أفطر بعد الزوال، كفاه أطعام 60 مسكينا. إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة، فهذا الشخص يريد يسافر من منطقة إلى منطقة أخرى، إذا أفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، أفطر بيته أو أفطر في داخل المدينة بعد لم يصل إلى حد الترخص وجبت عليه الكفارة. إذا كان الزوج مفطرا لعذر، مثلا جاي من السفر أو كان مريض، فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، إذن الزوج كان مفطر لعذر، الزوجة صائمة فأكرهه على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة في هذه الحالة. وإن كان آثما بذلك، طبعا هي ليست عليها كفارة باعتبار أنها مكرهة، هي عليها القضاء فقط دون الكفارة ولا تجب الكفارة عليها. لماذا؟ لأنها مكرهة والإكراه مقتضي لإسقاط الكفارة. أحسنتم سمعت السيد وطيب الله أنفاسكم. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الصيام ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، وردت أسئلة من تلك الأسئلة تقول، هنا سؤال يقول: أمامي وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، أرجو ذكر هؤلاء الأشخاص. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، فإذا عجزوا عن الصيام كانوا عاجزين عن الصيام، في هذه الحالة ليس عليهم لا قضاء ولا أيضا فدية. أما إذا لا يقدرون يصومون ولكن بصعوبة وبمشقة، فيسقط عنهم هنا الصوم وتجب عليهم الفدية. وكذلك أيضا وردت الرخصة للحامل المقرب إذا الصوم أضر بها أو أضر بالحمل بالجنين، ولكن يجب عليها القضاء بعد شهر رمضان وأيضا دفع فدية وهي 3/4 الكيلو لليوم الواحد. أما إذا كانت الحامل غير مقرب، هاي بالنسبة للمقرب، أما إذا كانت الحامل غير مقرب مثلا بالشهر الثالث أو بالشهر الرابع وكان الصوم يضرها أو يضر بالجنين، هنا تفطر ولكن عليها القضاء بعد ذلك دون الفدية، يعني ما تدفع فدية فقط القضاء. وكذلك أيضا وردت الرخصة للمرضعة القليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالطفل بالولد، وأيضا يجب عليها القضاء بعد شهر رمضان، وكذلك أيضا تجب عليها الفدية 3/4 الكيلو لليوم الواحد. جيد. سؤال آخر يقول: سمحت السيد، شخص مريض عالجه طبيب بأن أجرى له عملية جراحية أو وصف له مثلا دواء فاستعمله المريض فمات أو تضرر هذا المريض، فهل هناك ضمان على الطبيب؟ نعم، يوجد ضمان على هذا الطبيب بحسب الفرضين المذكورين، فعليه ضمان حتى وإن لم يكن مقصرا. سماحة السيد، يعني لو فرضنا أن الطبيب تبرأ من الضمان ومات المريض أو تضرر بطبابته، فهل يضمن يعني في هذا؟ إذا كان الطبيب حاذق وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة فلا يجب عليه الضمان في هذه الحالة. جيد. سؤال آخر يقول: عقد مزارعة حصل بين شخصين، أو عفوا بين شخص ومالك الأرض، فلم يقوم المزارع بزراعة الأرض حتى انقضت المدة يعني المقررة المتفق عليها في العقد، فهل هناك ضمان على الزارع؟ إذا كانت الأرض تحت تصرف المزارع نعم يضمن في هذه الحالة، يضمن إجرة المثل، يعني هذه الأرض مساحتها مواصفاتها قد إجرة المثل مثلا بحسب العقد، موسم أو سنة مثلا، فبحسب العقد فعليه أجرة المثل. أما إذا كانت الأرض لا، يعني كانت تحت تصرف المالك، فليس هناك ضمان على المزارع. أحسنت. سؤال آخر يقول: هل يجب توجيه المؤمن حال احتضاره إلى القبلة؟ نعم، على الأحوط يجب على الأحوط توجيه المؤمن المحتضر باتجاه القبلة، بحيث يجعل على قفاه يعني على ظهره، وتمد رجلاه باتجاه القبلة، بحيث لو جلس كان وجه هذا المحتضر باتجاه القبلة. جيد. سؤال آخر يقول: ثوب تنجس بالبول، أرجو منكم توضيح كيفية تطهير أو كيفية تطهيره بالماء القليل وأيضا بماء الإسالة. نعم، بالنسبة لكيفية تطهير الثوب المتنجس بالبول، فإذا كان التطهير بالماء القليل يصب بالماء القليل من إناء مثلا أو من إبريق، يصب على هذا الثوب المتنجس بالبول. إذا استولى الماء القليل على الثوب يعصر هذا الثوب، ثم بعد ذلك تعاد العملية مرة أخرى ويطهر الثوب بذلك. جيد. أظن سمحت سيد، بالنسبة للماء الخارج من الثوب عند العصر هل يعتبر نجس؟ نعم، نجس على الأحوط وجوبا في الغسلة الأولى وفي الغسلة الثانية، هذا إذا لم يكن هناك به بول. أما إذا كان فيه بول فبالنسبة للغسلة الأولى، ما غسالة الغسلة الأولى، نجس بحسب الفتوى وليس بحسب الاحتياط الوجوبي. أما إذا أريد تطهير الثوب المتنجس بالبول بالماء الكثير مثل ماء الإسالة، ففي هذه الحالة أيضا يغسل الغسلة الأولى بحيث الماء مع الإسالة يستولي على الثوب، ثم بعد ذلك تعاد أيضا العملية مرة أخرى من دون الحاجة إلى الدلك أو العصر. سمعت سيد، إذا تنجس البدن بالبول فكيف يتم تطهيره في هذه الحالة؟ أيضا يغسل بالماء مرتين. جيد. سمعت سيد، سؤال آخر يقول: ما هي الأمور التي تتوقف صحتها أو جوازها على غسل الجنابة؟ الصلاة مطلقا عدا صلاة الجنائز، فالصلاة سواء كانت مستحبة أو واجبة، الواجبة سواء كانت صلاة يومية أو غير صلاة يومية، وأيضا الأجزاء المنسية مثل ما الأجزاء المنسية مثل صلاة الاحتياط مثلا، قضاء السجدة المنسية، قضاء التشهد المنسي. الثاني الطواف الواجب بالإحرام مطلقا. الثالث الصوم، بمعنى لو تعمد البقاء على الجنابة في رمضان أو قضائه حتى طلوع الفجر، وأيضا يبطل صوم ناسي غسل الجنابة في شهر رمضان. الرابع مس كتابة القرآن ولفظ الجلالة. الخامس اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها وإن كان لغرض وضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء في حال الاجتياز كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، ويجوز الاجتياز بالدخول من باب والخروج من باب آخر. السادس قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي ألف لام ميم السجدة وحاء ميم السجدة والنجم والعلق. جيد. سمحت سيد، سؤال لإحدى الصائمات تقول: أدخلت الماء في فمي فنسيت أني صائمة فابتلعت الماء، فهل يبطل صومي؟ كلا، لا يبطل الصوم سواء كان في شهر رمضان أم كان قضاء أم نذر أم صوم مستحب إلى آخره. جيد. وسؤال آخر يقول: تناولت طعام السحور بعد طلوع الفجر في شهر رمضان مع المراعاة بنفسي واعتقدت بقاء الليل، فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ مع المراعاة ليس عليه شيء، صيامه صحيح. سؤال آخر سماحة السيد من نوع آخر يقول: هل يحق لي شراء جواز سفر من شخص آخر فأقوم بتغيير الصورة في الجواز لكي أسافر إلى بلد آخر؟ سماحت السيد لا يرخص بذلك. وسؤال كذلك يقول: أقوم بإطلاق شعر الذقن وحلاقة العارضين، فهل هذا يكفي؟ حرمة حلق اللحية المبنية على الاحتياط الوجوبي تشمل الذقن وأيضا كذلك تشمل العارضين، يعني الخد بمعنى. فسماحة السيد بالنسبة للحية هي هذه المنطقة بالإضافة إلى اللحيين. سماحة السيد، البعض يقوم بإزالة الشعر النابت يعني على الوجنتين بالملقط أو الخيط، فهل هذا الأمر جائز؟ لا بأس في ذلك. جيد. سؤال آخر يقول: في بعض الأحيان وأنا أصلي أنسى الركوع وأذهب إلى السجود، فماذا علي فعله في هذه الحالة؟ بالنسبة للناس هذا إذا ذكر قبل الدخول بالسجدة الثانية يرجع ثم يأتي بعد ذلك بالركوع ويكمل الصلاة مالته. أما إذا لا تذكر هذا الناسي بعد الدخول في السجدة الثانية فالأحوط لزوما إعادة الصلاة. سمعت سيد سؤال آخر يقول: إذا تمكن الشيخ والشيخة بعد شهر رمضان من الصوم من دون مشقة، فهل يجب عليهم القضاء؟ كلا، لا يجب القضاء. سؤال آخر يقول: إذا كان الإفطار جائز للمكلف كما لو كان مريضا أو عائدا من السفر، فهل يجوز له الجماع في نهار شهر رمضان؟ نعم يجوز، ولكنه مكروه. سمحت سيد سؤال آخر من نوع آخر يقول: هل يشترط في الشخص الذي يقوم بتغسيل الأموات أن يكون بالغا؟ لا يشترط بالنسبة إلى تغسيل الميت أن يكون المغسل بالغا، فلو كان صبي مميز ولكن كان غسله على الوجه الصحيح هذا يكفي. سؤال آخر يقول: هل يجوز للمصلي العدول في حال الاختيار من قراءة سورة إلى سورة أخرى؟ في غير سورتي الجحد قل يا أيها الكافرون والتوحيد أي سورة كان يقراها غير هاتين السورتين يجوز العدول ما لم يبلغ النصف على الأحوط لزوما. أما إذا كان بالنسبة إلى هاتين السورتين يعني سورة قل يا أيها الكافرون والتوحيد فلا يجوز العدول مطلقا، سواء كان العدول من إحدى السورتين إلى الأخرى يعني من قل يا أيها الكافرون إلى التوحيد أو بالعكس، هذا لا يجوز العدول. كذلك أيضا لو كان العدول من أحد هاتين السورتين إلى سورة أخرى من سور القرآن الكريم كذلك أيضا لا يجوز. سمحت سيد ذكرتم حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار؟ نعم في حالة الاضطرار يجوز، كما لو نسي كلمة أو نسي جملة ولم يتذكر هذه الجملة أو كان مثلا مستعجل، نعم يجوز في هذه الحالة العدول مطلقا. جيد. سمحت سيد نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، من الأسئلة الأخرى التي ورد السؤال يقول: هل يستحب للصائم قطع صومه المستحم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام؟ نعم، إذا كان شخص مثلا صائم صوم مستحب، دعا أحد المؤمنين أحد أصدقائه أحد معارفه للإفطار يستحب له الإفطار هنا سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. جيد. وسؤال آخر يقول: إذا كان يقضي صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو تبرع، فهل يجوز له الإفطار بعد الزوال؟ نعم يجوز له الإفطار بعد الزوال، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الإفطار. جيد. سمحت سيد سؤال يقول: هنا بعض الأوراق تحمل أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية أو أسماء المعصومين عليهم السلام، فهل يجوز أن نضعها في أكياس النفايات؟ لا يجوز أن توضع في أكياس النفايات، لأن هذا بيهتك وعدم احترام لاسم الجلالة أو للآيات القرآنية أو لأسماء المعصومين، وإنما أما تلقى في ماء نهر مثلا أو بحر أو تدفن في أرض طاهرة أو تمحى مثلا بمادة كيميائية، توضع عليها مادة كيميائية وتمحى، أو لا تقطع على شكل أوراق صغيرة يعني كما كالتراب مثلا. جهد. سؤال آخر سمحت سيد يقول: هل الاستخارة بالطريقة المتبعة عندنا الآن واردة شرعا؟ يؤتى بها رجاء، يعني برجاء المطلوبية، طبعا هذا بعد التأمل وبعد الاستشارة، فإذا لم يصل إلى ترجيح أحد الطرفين يؤتى بها برجاء المطلوبية. سمحت سيد، هل هناك منظير في تكرار الاستخارة مع التصدق لتوافق رغبة المستخير؟ لا يجوز تكرار الاستخارة إلا بعد تبدل الموضوع ومنه التصدق، يعني تصدق ببعض المال. أحسنت. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: هل يشترط قصد القربة في أداء الخمس؟ الأحوط لزوما اعتبار قصد القربة في أداء الخمس، ولكن لو دفع الخمس من غير قصد القربة فهذا يكفي، هذا يجزي. جيد. سمحت سيد، سؤال آخر من نوع آخر يقول: بالنسبة للحيوان الجلال الذي يتغذى على عضة الإنسان، هل يحرم لحمه؟ يحرم لحمه ولبنه وبيضه، أما إذا استبرأ هذا الحيوان من الجلل حلت هذه الأمور التي ذكرت في السؤال. جيد. وسؤال آخر مهم يقول: إذا كانت الزوجة غنية فهل تستحق النفقة على زوجها؟ تستحق الزوجة النفقة على الزوج سواء كانت فقيرة أم غنية، حتى وإن كانت ثرية عندها أموال طائلة تستحق هذه الزوجة النفقة على الزوج. الزوج حتى وإن كان فقير، الزوجة كانت غنية، تجب هنا نفقة الزوجة على هذا الزوج. سمحت السيد، إذا لم ينفق الزوج على زوجته فهل يبقى دين في ذمة الزوج؟ نعم، يبقى دين في ذمة الزوج حتى وإن توفي الزوج، فيعتبر هذا دين كسائر الديون، يجب أن يخرج من أصل التركة. جيد. سؤال آخر يقول: إذا تقارن شخصان في السلام فماذا يفعلان؟ إذا مثلا التقى شخص بشخص آخر، الأول قال السلام عليكم، الثاني أيضا كذلك قال السلام عليكم، هنا الأحوط وجوبا أن كل منهما يرد السلام على الآخر. جيد. وسؤال هنا يقول: هل إن الذكر والدعاء وقراءة القرآن جائزة في جميع أحوال الصلاة؟ نعم، بالنسبة إلى قراءة القرآن، الذكر، الدعاء جائزة في أي جزء من أجزاء الصلاة، مثلا المصلي كان بالقراءة، كان في الركوع، كان في السجود، كان في التشهد، كان في التسليم، هذه الأمور، الدعاء، قراءة القرآن، الذكر لا تؤثر على الصلاة. جيد. سمحت سيد، للأسئلة المهمة سؤال يقول: هل يجوز للمرأة لبس البنطلون؟ لا يجوز، إذا كان البنطلون زيا للرجل على الأحوط وجوما، أو كان يبرز مفاتن المرأة، أو عدة البنطلون عدة من ملابس الزينة. سمحت سيد، سؤال هنا يقول: الأشخاص الذين يستلمون سلفة من الدولة كالمتقاعد والموظف، هل يجزي حجهم لو تمت الاستطاعة بهذا المال؟ مع كونه استلم المبلغ بإذن سماحة السيد مد ظله، فهذا الشخص يعتبر هذا المبلغ ملك له ولا يعتبر مدين، لذلك يصح حجه. جيد. سمحت سيد، سؤال أخير يقول: هل يجوز للمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل؟ نعم يجوز، بشرط أن لا تتضرر هذه المرأة باستخدام ضررا بليغا باستخدام هذه العقاقير الطبية. وإذا لم يرضى الزوج سمحت سيد؟ رضي الزوج بذلك أم لم يرض؟ سمحت سيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وحسن إجابتكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا بدوري أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. كذلك مشاهدينا الكرام نشكر حسن أصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.